البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح الصفحة 292 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 97 من سورة الإسراء وبتنتهي بالآية 104 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن مصطفى شعبان. مرحب بك يا مصطفى. مرحب بك يا شيخ. منورني يا حبيبي. نورك يا شيخ. ربنا يبارك فيك وفي والديك. ربنا يحفظك. امين. الله يحفظك. امين. طيب احنا معانا اتصال، معانا الاخ محمد من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا. حياك الله شيخ رزاق الله. الله يحييك، اتفضل يا حبيبي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. طيب الصوت يظهر، الشبكة واقعة هناك. معانا أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. خدي بالك يا محمد، أنا عايز الضاد. الضاد من أقوى الحروف الهجاء، اللي هي من حروف الإطباق، الضاد والطاء والظاء، والضاد الصاد والضاد والطاء والظاء. عن دي اسمها حروف الإطباق، أقوى الحروف الهجاء. عندنا الضاد كمان إيه، فيها استطالة، يعني بيمتد الصوت بتاعها لغاية طرف اللسان، فأقول ومن يضلل يضلل بس بدون ما اسكت، يعني ومن يضلل الله شوف الصوت بيمتد زي ما اقولش ومن يضلل الله على طول، لا ومن يضلل الله، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا خد بالك، أولم يروا. أقول إيه؟ خلقا جديدا. ده معلش ما بيروح بس يا شيخ. لا بس انا عشان كتير يقفوا كده فناكل الحرف الاخير، هناكل الف والجديدة، حتى ممكن حد يسمع كانه واقف على هاء، لكن اقول حبيبي. جديدة قد المد الطبيعي بتاع الالف. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر لا على لا أقول قادر دير مش قادر دو دي لا دير قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى لا الظالمون أقول لا ريب فيه فأبى، إلا كفورا. ما فيش سنة هنا، ما هوش فيه فأبى، لا لا ريب فيه فأبى، فيه فأبى، لكن ما هوش فيه، ما فيش صلة. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا كويس قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فرعون دي لا أقول فرعون فرعون ما أقولش فرعون دي لا فرعون فر فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا برضه أقول إيه؟ فقال له فرعون إني لا الياء أنت كلت الياء المد الطبيعي بتاع الياء، قلت إني لا أظنك، لا إني لا فقال له فرعون إني لا لا أظنك لا أظنك على طول، مش لا لا أظنك على طول، إني لا إني أظنك. لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر برضو بصائر دي لا بصائر بصائر ايوه ايه ايوه كده ما انا يا شيخ عشان انا يعني اللي قص بنفسي بس بوقف فما مش بركز يعني في لا هو ربنا يكرمك قراءتك كويسه بس انت انتبه للحاجات دي، وانا قلت في علاج لموضوع النفس ده ان انا اما اخلص المقطع اروح واخد شهيق اخد نفس، النفس ده هيبقى الطاقه بتاعت اللي جاي، لكن انا ما خلصت النفس وابدا في اللي بعدها فاجي مش هعرف اكمل، فانا بعد ما انتهي كده بسرعه كده اروح واخد نفس كده واروح جايب اللي بعدها عشان اقف صح وابدا صح. قال لا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. بس انا برضو عشان هتقولي نفس بس انا خدي بالك لان ما فيش وقف على بصائر، حتى لو وقفت عليها ارجع تاني اقول ايه بصائر واني، ما لكن انا يا شيخ كان لي طلب عند حضرتك يعني كل وجه من فضلك يعني بعد اذنك اني لو في وقفات مش هينفع ان انا اوقف عليها وقت قبيح يعني تدينا الملحوظه دي، عشان يعني حد زي انا كده يعني ما يوجعش في الخطا ان شاء الله. ما انا بقول يعني، وانا بقول لك اهو يعني خدي بالك يعني، وبالذات في موضوع الوقف اللي ابتدى ان انا ايه اخد ابقى متفاهم المعنى بقدر الامكان. ليه؟ عشان ما ابداش بدء قبيح او اقف وقف قبيح، والتزم بالوقوف اللي هي الثقيلي والقيلي والجيم، ده الافضل اللي اقف عليها. لو انا جيت بقرا وبعدين النفس خلاص ما لقيتش ايه صلي ولا خدي وما فيش علامه وقف، ابقى واخد بالي ان انا المكان اللي هقف عليه ما يكونش فيه يغير المعنى، يكون واقف قبيح. واخد بالك؟ فانا انا بطلب كده من حضرتك يا شيخ، عشان احنا مش كل القران فاهمين معانيه يعني، فاحنا بنقرا ومش فاهمين احنا مع المعاني ايه بالظبط، عشان كده بنوقف مكان ما بنوقف يعني. تمام ما انا ناخد بالنا. تمام ما انا ما بيجي حاجه زي كده بقولها وبقول لكم، بقول لاي حد خد بالك لا الوقف هنا ما ينفعش. فننتبه للحاجات دي مع القراءه، وانتم متابعين معايا ان شاء الله تكون نتيجه كويسه باذن الله تعالى ان شاء الله. مساله الوقف والابتداء دي يعني ناس كتيرة ومعروفة بتقع فيها، يقف وقف قبيح يبدأ بدء قبيح، فدي مشكلة يعني، فناخد بالنا منها. اتفضلي كملي. خلاص كده. طيب معانا ام عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يهدي الله فهو المهتد. طب مش هنا ما بقول ومن يهدي، ان ادغمت النون في الياء بس ادغم بغنه، الغنه مقدارها حركتين، اقول ومن يهدي، لكن ما اقولش ومن يهدي على طول كلت الايه زمن الغنه. خدت بالك؟ نعم. اتفضلي. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد. اللام عندك مفتوحة ولا ساكنة؟ ساكنة. ساكنة. يبقى اقول برضو ناخد بالنا من مقدار الغنة، اقول ومن يضلل فلن، ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه. ومن يضلل فلن تجد لهم تجد مفتوحة هنا بقى. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. خدي بالك يا مهدي، أقول إيه؟ أنت إحنا قلنا خلاص خلصنا، ومن يضلل ساكنة، جيت انت سكنت تجد، اقول تجد، فما قلت لك تجد رحت جاي محركه الايه اللام، اما جيت تعيديها تروح قلت ايه ومن يضلل، فده خطا. خدي بالك اللام في يضلل ساكنه والدال في تجد مفتوحه، فاقول ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه كده. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أيوه. ونحشرهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وصم ميم مشددة تاخد هنا حركتين برضه، اقول وصم وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اقول سعيرا را مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. كفروا قا ولا كا؟ كفروا بالقاف كده، انا عايزه كاف. كا كفروا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم لا على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم على أن يخلق على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم أيوة. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم اسمعيني قل وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه مفيش هنا صلة أقول وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ما قلتش لا ريب فيه فأبى لا بفصل أقول أجلا لا ريب فيه فأبى فيه فأبى بس وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق خدي بالك أقول إيه أنجبها تاني معلش عشان نستفيد تستفيدوا اللي بيسمعونا يستفيدوا أقول إيه قل لو أنتم تملكون خزاء خاء خاء خزاء ما أقولش خاء خزاء أقول خاء الخاء مفخمة أقول خزاء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي رحمتي ربي لا مش رحمتي لا رحمتي ربي أيوة رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان